شيخ غفر الله لك، بالنسبة الآن تارك الصلاة إذا مات وهو مصر على ترك الصلاة، هل يغسل ويصلي عليه جماعة المسلمين أم لا؟ من ما سمعت الحق، والأرجح أنه كافر كفر أكبر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولو جمع المسلمين. إذا قلنا كفر أكبر هذا حكم الكافر كفر. نسأل الله العافية.